فسوف تعلمون فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها حتى قل أحمل فيها من كل كل أحمل فيها من كل زوجين اثنين

وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في وهي تجري بهم في موج كالجبال يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا وتكن مع وَيَتَجِرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ Oh, Oh, وقيل غدا للقوم الظالمين ونادى من أهل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. حقا أيها الإخوة المؤمنون، فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، وبه النجاة من الغرور. لا يخلق من كثرة الترديد، ولا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد. أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها، أسأل الله أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها. قرآن محكم وأداء متقن، صوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما يرضي الله ورسوله. تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بطاروت بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. زيارته نقلت على مسامح حضراتكم على احدث مكبرات صوت الكبرى والاناره الحديثه باضخم محطات ديزل كهربائيه وكبرى مخازن الفراشه الكبرى حق مختار الشعراوي او ليلى 100 غمره. ايها الاخوه،